عسري بيسرى إلا كيا أبا يا أبا الزمرة فبحق الآل والعشرة يا خير من فوق السماء سرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ومعتمدي ففي صلاة الله لم تزل لك تهدى ما دعاك ولي مع تسليم من الأزل ينتهي حتى إلى الأبد.